إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإنسان بين وصل وهجر، حل وترحال، نقد وإبرام، والمفترض والمتصور أن يكون مطيعا لله تبارك وتعالى هنا وهناك، فأنت طوع إشارة ورهين أمر، والمسافة واسعة والباب شاسع بين عبيق الحج وبين ما نحن بصدده من الانتخابات وصخب وضجيج. وإلا فأنت كنت في بقعة مباركة في زمن شريف وسط المطيعين، كلهم يلبي بلسان الحال والمقال اللبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، طاعة من بعد طاعة يحكيها لسان الحال والمقال حرمة الزمان. وإلا فنحن في شهر ذي الحجة، أحد الأشهر الحرم، وشهر من أشهر الحج، والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، حرمة المكان وأنت في أشرف البقاع. وإن لم تكن هذه فتلك، تبعث حرارة الإيمان في النفوس، الصحبة الطيبة كلهم يذكر بالله، أتوا من كل أوب سحيق وفج عميق ليشهدوا منافع لهم، يتجاوبون كما تجاوب الكون من حولهم مع هذا النداء العلوي. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات حرمات مغلظة بعضها فوق بعض، تبعث معاني الإيمان في النفوس الهامدة وفي النفوس الجامدة، ثم سرعان ما ترتحل. وهكذا طبيعة الحياة، والنفس إلى موت والمال إلى فوت، وتنتقل إلى هذه البقاع لتشاهد صخب الانتخابات والضجيج الذي يحدث هنا وهناك، لافتات وكأنها تملأ الدنيا رجال ونساء، كبها ناس لربما تفاوتت مشاربهم، فهذا بر وهذا فاجر، هذا مسلم وهذا كافر. وليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب. بعضهم لابد من إحسان الظن، يريد أن ينتصر لشرع الله، يريد أن يقيم أمر الله جل وعلا، يريد أن يخدم دينه، كما يريد أيضا أن يخدم الخلق وأن ينفع الناس. فهذه طائفة وطائفة أخرى لربما أرادت أن تخدم جيوبها، ينفقون الملايين دعوات صاخبة على مثل هذا النحو. وكما ذكرنا، لا يمكن أبدا أن يكون المحسن كالمسيء، النفسية، وقد تتفاوت النوايا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولربما كان البعض بمثابة حاجز دون تطبيق شرع الله جل وعلا، لربما نصب من نفسه ندا وإلها مع الله يحارب دينه، يحارب أولياءه، يحارب شريعته. وهذا وذاك من جملة الواقع الذي نعيشه، ولا يمكن أبدا أن ندفي رؤوسنا في الرمال، ولكن تبقى الملاحظات وتبقى المشاهدات. وأنا أشاهد هذا الصخر والكل يتكلم على الانتخابات، والشوارع وكأنها قد امتلأت باللافتات، أمر لا بد وأن يستلفت النظر، ولا بد وأن يستوقف ما الذي يحدث. وهل من الممكن شحذ الهمم على مثل هذا النحو؟ هذا واقع موجود، الاستنفار على مثل هذا النحو، استنفار كل وسائل الإعلام. لو قرأت أو طالعت أو سمعت هنا وهنا، فلن تسمع إلا عن الانتخابات وما يحدث فيها، وبغض النظر عن صواب الكلام وخطأه، فلا حديث للبشر، لا حديث للرجال ولا للنساء، إلا عن هذا الناخب أو ذاك، عن الانتخابات ونتائجها وما الذي سيحدث ويدور فيها. أليس هذا نوع من الاستنفار، نوع من تجيش الأمة؟ وأنت صاحب قضية، أنت صاحب دعوة، إن ارتحلت فهي ترتحل معك، لا يمكن أن تنسى إسلامك ودينك، تريد أن تخدم شريعة ربك، وانظر للواقع تأخذ دروسا كثيرة وعظيمة. وإلا فكأن الأمة قد ديشت الكل، وهذا من جملة ما يسمونه بالرأي العام الجماهيري أو صناعة الرأي العام، فالكل لا حديث له إلا هذه القضية، قضية الانتخابات. ومن قبل ومن طال عمره ربما يتذكر أمورا مشابهة، يتذكر الخطط الخمسية وشحذ الهمم تجاهها. كانوا يتكلمون عن عام الحسم، ويتكلمون عن عام الضباب، وخطة الألف يوم إلى غير ذلك مما يجمعون القوى عنه عليه، بحيث لا يكون هناك متنفس لك أو لغيرك إلا للحديث في هذه القضية والاهتمام بها. وشواهد ذلك كثيرة، حتى في عالم الغناء لربما كانت أغنية لا حديث للقاسي ولا للداني إلا عنها، ولربما كانت مباراة تنشغل بها الأمة عن بكرة أبيها. ماذا أنت فاعل؟ هل من الممكن، وهذا يصلح ردا، ردا لك ولغيرك، هل من الممكن أن تجيش الأمة على مثل هذا النحو المشاهد، وأن تستثمر كل وسائل الإعلام، صحافة وإذاعة وتلفزيون، لخدمة دين الله جل وعلا، لإبراز قضية العبودية؟ هل بمقدورنا أن نصنع ذلك؟ خذ الدرس مما يحدث الآن، والله لأكلنا من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا لو انشغل الكبير والصغير والرجل والمرأة بتعبيد الدنيا بدين ربها، بالقضية التي بعث لأجلها الأنبياء والمرسلون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل معاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، رسخ أصلين عظيمين ومانعا القاسي والداني من أن يخدش هذين الأصلين، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وكان يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه البوابة كان من الممكن أن نركز عليها، أن نشحذ الهمم على مثل هذا النحو، أن نستنفر كل وسائل الإعلام لخدمة هذه القضية حتى يعبد الخلق ربهم ولا يشركوا به شيئا، وحتى لا يخدشوا شرع الله جل وعلا. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تعبد الله بما شرع وليس بشرع أحد سواه، التقديم والتأخير لابد وأن يتم وفق أمر الله جل وعلا، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أنظر أنا للافتات وأنا نازل من المطار لأشاهد كما رهيبة، ترى هل أنفق كل ناخب أو كل من أراد أن ينزل في الانتخابات الملايين؟ هذا واقع وهذا مشاهد وهذا تسمعه هنا وهنا، ولو جمعت الحصيلة لوجدت مليارات قد أنفقت على هذه الانتخابات، ماذا لو استثمرت هذه الملايين أو هذه الآلاف أو هذه المليارات في طاعة الله جل وعلا، في تعبيد الدنيا بدين الله، في قضية كقضية الصلاة حتى تمتلئ المساجد بالمصلين، في إعادة الأمة لأخلاقها الإسلامية، في نبذ الشركيات، في محاربة الطوائف الضالة المضلة كشيعة وصوفية وخوارج وما شابه ذلك. ألم يكن ذلك من جملة الأعمال الصالحة أن يؤخذ المال من حله وينفق في حقه بدلا من الدعايات الشخصية على مثل هذا النحو لدخول المجالس النيابية؟ كم أنفق في سبيل هذه الحملات الانتخابية؟ انظر لكل وسائل الإعلام، انظر لأي جريدة من الجرائد، لن تجد حديثا إلا عن الانتخابات من الصفحة الأولى حتى الصفحة الأخيرة سودت صحائف. كم أنفقت كلمات؟ وتخيل لو أنا وأنت وكل وسائل الإعلام وكل هؤلاء الذين يشاركون في الحملات الانتخابية كانوا يتكلمون بشرع ودين، كانوا يقولون للبشر: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أسلموا وجوهكم لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. كانوا يوضحون أمر الله في قضية كالزكاة أو غير ذلك من الطاعات والقربات. لك أن تتخيل، لك أن تتخيل حجم الاستجابة، حجم ردود الأفعال هنا وهناك وعلى مستوى الدنيا. لو استنفرت الدنيا بهذه الكيفية مشاهد وملاحظات، لابد وأن تستوقف كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وخصوصا وأنت تدعو ربك أن يجعل صمتك فكرة ونطقك ذكرى ونظرك عبرة، وإلا فهو حادث لا يخلو من دلالات لا يخلو من شواهد وأنت صاحب دعوة، ولربما تهم بالشذوذ وبأنك تتكلم في بعض الحواري المسدودة، هل تخاطب ألفا أو ألفين؟ أما هم فيملكون وسائل الإعلام، يملكون حشد الجماهير، ما الذي يمنعهم من أن ينهضوا بهذا الواجب الذي يتوافق مع العقل ومع الفطرة؟ وخوطبوا به كمسلمين، وإلا فالكل أمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ما لا كان يضيرهم والله لسعدت بهم البلاد والعباد، لا قاموا بالله بحقه نصحا وبيانا، وأدوا الواجب عليهم، خلصوا أنفسهم بين يدي من لا تخفى عليه خافية، بدلا من إنفاق الأوقات وإهدار الأعمار وصخب وصياح، والكل يرفع حقيرته، وعمل عمل دائب كما يعبرون عنه، ورش العمل تنتشر ليل نهار، وتستنفر البشر على مثل هذا النحو في انتخابات. يتساءل البعض ما مؤدى مهم النتيجة التي ستصل إليها، وهنا تجد أن البعض يحكي أنها محسومة سلفا، وأنه لا طائل ولا فائدة في المشاركة فيها، وإلا فنتيجاتها معروفة مسبقا، فموافقة ومعارضة بنسب محدودة وبنسب معلومة ومعارضة. هاو من لم يوافق سيكون أشبه بالديكور، لا قيمة له ولا وزن ولا شأن له، هكذا يتكلم البعض ويتحدث. ناهيك عن مفاسد تسمع عنها وتقرأ وتطالع، استخدم للمطاوي، تقطع لما أمر الله به أن يوصل، هذا يحددون. والثاني لربما ضرب شحذ همم، تقطيع للأواصر وخذ عندك ما يحدث في خط كخط غرب. هؤلاء الناس طويت صفحة الفرقة بينهم لما حكمت فيهم شريعة الله جل وعلا، وكانوا من قبل يحتكمون إلى شريعة أولاد علي الأبيض وأولاد علي الأحمر، ثم لما حكم فيهم شرع الله وظهرت معاني التدين والالتزام، كانت الأخوة وكانت المحبة وكان تذويب الفوارق والفرقة على مثل هذا النحو. واليوم تطل الفتنة برأسها مرة ثانية، والسبب هو الانتخابات. فهذه القبيلة لابد وأن تعادي الثانية، لأن النائب صار من تلك من هذه ولم يظهر من تلك، ومعاداة وشحن عصبيات وجاهليات. ولربما برزت امرأة في أوضاع لا تقبل بروز النساء على مثل هذا النحو، فهي التي ستكون النائبة في منطقة كسيوة وما شابه ذلك، ولك أن تتخيل حجم الخلافات التي تنشأ، وكنا في غنى عنها. وإلا فالدعوة نفعها أعم، نفعها لكل البشر ومضراتها إلا حقت تلحق الداعي على جهة خصوصه، كما حدث مع صاحب ياسين، وكما كان سيحدث مع مؤمن أهل فرعون. أما ما يحدث الآن وكأنه يحزب الدعوات وكأنه يقزمها، كيف استقل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إذا ما انتخبت هذا وتركت الثاني في وضع قبلي أو وضع عشائري، كذا لابد من نظر بعين الاعتبار. وفي مقابل هذه الكلمات تسمع من يقول أن من تخلف عن الانتخابات كمن فر يوم الزحف، مغالطات ومغالاة في العرض والطرح. وتسمع من يقول بالوضع وجهور، لابد وهذه شهادة ولابد من الإدلاء بها، وإلا فمن لم يشهد هذه الشهادة فهو آثم قلبه، وأوضاع كما ذكرنا تحتاج لتثبت لنوع من البصيرة، وإلا فكيف يكون الحال والشأن إذا ما اشترط على من دخل أنه لو تم انتخاب كافر أو تم انتخاب امرأة أو حتى حدث تغيير للمادة الثانية من الدستور والتي تقر بأن الشيعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، يجب عليك أن توافق. كيف أوافق أنا على ما يخالف دين الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله ليس بشرط، وإن كان 100 شرط لا يصح لنا ولا لغيرنا أن نخالف دين ربنا تبارك وتعالى. وكانت الآيات تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم لا يحل المخلوق، كائنا من كان، سواء كان حاكما أو محكوما، أن أحل ما حرم الله أو أن يحرم ما أحل الله تبارك وتعالى. وإلا فكيف تحكم كافر في عموم أمة هي أمة مسلمة تدين بدين الله جل وعلا؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، بل لا يصح لامرأة أن تتولى إمرة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. واتفق العلماء على أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى الإمارة العظمى أو الولاية العظمى. ثم كيف نقر أن تحكم الأمة بغير دين ربها تبارك وتعالى حتى لو اتفق من بأقطارها؟ فالخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، ونحكم بينهم بما أنزل الله. الإسلام والكتاب والسنة هو دستور هذه الأمة. عندما يحكم المسلم بإسلامه هذا هو الذي يتوافق مع الشرائع ويتوافق مع العقول السليمة. أما أن يشترط على من دخل أنه إذا ما غيرت المادة الثانية واتفق الناس على ذلك فلا بد وأن يقبل، وخصوصا عن الأكثرية تتحكم في الأقلية. بل لو قلت اجتمع أهل مصر على تحريم حلال أو تحليل حرام، لو اتفق أهل مصر على بيع الخمر وعلى حل صنعها لقلنا هذا اتفاق منقول، واجتماعهم يزدادون به انحرافا وبعدا عن منهج الله. هذا ليس بإجماع. الإجماع الذي لا يخالف هو إجماع العلماء المعتبرين في عصر من العصور على حكم شرعي، وإلا فرب العزة جل وعلا دمر أمما بأسرها لما حادت عن شريعته، لما خالفت أمره دمر قوم نوح وما آمن معه إلا قليل صلوات الله وسلامه عليه. بمعنى أن من آمن معه لو قلت كانوا شذوذا وندرا لا يجاوزون 100 وسط أمة كافرة دمرها ربنا تدميرا. هل نقول هؤلاء أجمعوا أو أهل نوح أو قوم نوح اتفقوا على مخالفته فتكون مخالفتهم له مشروعة أو يعمل بها أو يلتفت لها؟ هذا اتفاق على باطل يزداد به أهل انحرافا، يزدادون به دمارا وهلاكا. وقس على ذلك قوم لوط، جعل ربنا عاليهم سافلهم وأمطرهم حجارة من سجيل منضور، قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقال قوم شعيب له: ما نراك اتبعك إلا، قال قوم شعيب له: إنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. وكان هذا هو شأن الأنبياء والمرسلين، خالفتهم الأكثرية. فهل لو اتفقت الأكثرية على مخالفة الشرع وعلى نبذ الدين يؤبه أو يلتفت لها؟ وتسمع أصواتا عالية، البعض لا يقتصر على رفض الأحزاب الدينية ولا على رفض الدولة المدنية ولا حتى على اللافتات الدينية، بل وصل بهم الغلو إلى رفض الكلام في الدين. ونحن إن لم نتكلم في دين ربنا فنتكلم في أي شيء؟ ولربما قابل الملاحدة، قابل الشيوعيين، لو وصلوا إلى أعلى المناصب سيرحبون بهم، سيقولون حريات وديمقراطيات. أما لو وصل مسلم في مثل هذه الأجواء ستقوم الدنيا ولا تقعد، ستعاملون معه كما تعاملوا مع نبي الله لوط، قالوا أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون ويويحون لأنفسهم، ما يمنعونه على الآخرين. وإلا فأنا لا أتكلم في الدين، وهو الذي يصادم الدين ويمنعني من الفتية. وأليس قوله هذا عبارة عن فتية؟ ولكنها مصادمة لكل معنى، مصادمة للعقل وللفطرة، مصادمة للشرع. يبيح لنفسه أن يحل الحرام وأن يحرم الحلال وأن يخالف المعلومة من الدين بالضرورة. فإذا ما قلت أنا قال الله وقال الرسول يقول لي لا تتكلم في الدين، فليتباهى بعضهم بأن فلانا لا يتكلم في الدين ولا يتكلم في السياسة، خابوا وخسروا وبئس ما قالوا. وهل يتباهى بشخص أو بأمة نابذت دين ربها وراء ظهرية؟ لا بولك فيها، هذا حال يؤذن بدمار البلاد والعباد. إن نحن انحرفنا عن منهج ربنا تبارك وتعالى. بل لو نظرت أنت، لو نظرت في حصاد الأيام، وخذ على سبيل المثال للحصر ربع قرن من الزمان، كان الناس قبلها حتى شيوعيون منهم يقولون ويطالبون بتطبيق الشريعة الوفدي والوطني، من جملة القواسم المشتركة عندهم تطبيق شرع الله. من طال عمره واحتك بالواقع وتذكر ستذكر هذا المعنى. وكان لربما استفتاءات ونحن لا نقرها، وإلا فالواجب تطبيق حكم الله جل وعلا دون عرض على عقول البشر ولا على أذهانها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تدرى بينهم. ولكن واقع الأمر أن الكل كان يطالب بتطبيق شرع الله، واليوم تسمع عن اتفاقات للحيلولة دون تطبيق الشريعة، حوائل وحواجز صد واتفاقات وتحالفات لمنع تطبيق شرع الله جل وعلا، بل ولمنع الحديث في الدين. إذا منعنا الحديث في الدين ففي أي شيء نتكلم؟ وكيف تضبط سياسة أو اقتصاد أو اجتماع أو أخلاق؟ إن الدين عند الله الإسلام. سنظل تلهت قلوبنا قبل ألسنتنا بأن الحكم لله، يحكم لا معقب لحكمه ويقضي ولا راد لقضائه. قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال ربنا جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبؤسا وسحقا لمن نصب من نفسي حاجزا دون تطبيق شرع الله جل وعلا، وبؤسا وسحقا لمن صد عن سبيل الله وجعل من نفسي ندا وإلها مع الله ولا طاقة لأحد بحرب الله جل وعلا. وهؤلاء يصادمون حتى مشاعر هذا الشعب، وإلا فطوفان طوفان التدين، طوفان التدين الذي ظهر، كيف يواجهونه على مثل هذا النحو، بمثل هذه الصفاقة وبمثل هذه السفاهة؟ لو حدث ذلك منذ 40 سنة لقلنا كانت الدنيا جدبا ولا يحل لهم ذلك، لا منذ 40 سنة ولا غيرها. فما بالك والأمة تهفو لتطبيق شرع الله، قلوبها وعقولها تنقاد لأمر الله جل وعلا. هي أمة مسلمة تحن للعودة لكتاب الله ولسنة رسول الله. فأن يترأس البعض بالجهالة أن ينصب من نفسه محاربا لهذه الأمة ولدينها، يوشك ربنا أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر كما أخذ فرعون ومن كان على شاكلته. قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، لا طاقة لأحد بحرب الله. وإلا فربك تبارك وتعالى يحفظ دينا والأمة إلى خير، والمستقبل للإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها، وما السفاهات والمواجهات لشرع الله جل وعلا إلا وستبور وتؤول إلى بوار وإلى دمار، لأن تدبير هؤلاء تدميرهم، تدبير وكيدهم دائما يرتد إلى نحورهم. وأرفق بهم أن يعودوا لدينهم عودا حميدا، أن يصطلحوا مع ربهم. سيأكلون من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم، ستحلو وتصفو لهم العاجلة الآجلة بإذن الله تعالى. يتحكمون فينا حتى وإن كانوا عبادا حبشية، حتى وإن كان عبدا حبشية لا بأس بذلك، أن رأسه زبيبة. والمهم عندنا أن يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من أمة إلا ولها دستور، والمسلم دستوره وقانونه الذي يحكم ويتحاكم به هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فما وافق الحق قبل، وما خالف الحق مردود على صاحبه كائنا من كان، وعلى الحق نور. والحق ما وافق الكتاب والسنة، والباطل ما خالف ذلك. ونسأل جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينافيه عن المنكر. وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، عبارات تتناثر على الألسنة في هذا الحدث وفي غيره، تسمعون عن الخيار الاستراتيجي والخيار الوحيد والحل الأوحد، وكذلك الأمر بالنسبة للانتخابات، وكأن هذا هو الحل الوحيد والخيار الاستراتيجي. والبعض يعبر بأنها مسألة حياة أو موت، فهذا هو وسيلة التغيير الوحيدة، هكذا يعبرون. وهذا تضييق الواسع أو تحجير الواسع وضيق أفق، ونفس القضية هي عندما يتكلمون عن الصندوق الشفاف والإشراف القضائي وما شابه ذلك، أن هذه هي الوسيلة الوحيدة. هذا أيضا تحجير واسع، ولا ربما أتى الصندوق الزجاجي بكافر أو ملحد، أتى بامرأة، ولا يصلح أن تتولى إمرة المسلمين لعوارض وأسباب كثيرة سبق أن ذكرناها. وكذلك الأمر بالنسبة لكافر ولا يؤتمن على نفسه فضلا عن أن يؤتمن على جموع المسلمين. والرب حكم جل في علاه قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فما قيمة إشراف قضائي وصندوق شفاف وغير ذلك مما يعتبرونه الوسيلة الوحيدة؟ أو البعض يعتبر أن الانتخابات هي الحل الوحيد الخيار الاستراتيجي. وسبق أن سمعتم فيما يتعلق بمواجهة يهود كان البعض يتكلم بنفس التعبيرات وبنفس المصطلحات وأن الانتفاضة هي الخيار الوحيد أو أن الحل السلمي هو الخيار الاستراتيجي. ضاقت العقول وسفهت النفوس أيضا، وإلا فلماذا حجرت واسعا أي فأنت؟ خذ الدرس والدروس كثيرة جدا. كيف أتت الناس من كل أوب سعير وفج عميق لهذا البلد الحرام بولدان عبارة عن صخور صماء؟ كيف حدث ذلك وكيف تجاوبت الأصداء؟ تقول آذان تحدث التجاوب مع دعوة رجل صالح، لم تزد على ذلك وأذن في الناس بالحج. يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق. قام نبي الله إبراهيم لما أسكن هاجر وولده الوحيد إسماعيل في هذا المكان القف قام يدعو ربه، قال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لو قام إنسان يقول لا سبيل لتعمير هذه البلدان الجرداء إلا بعمل اقتصادي وبخطة خمسية، وأن الحل الاستراتيجي والحل الوحيد والخيار الأوحد في تكنولوجيا زراعية وفي ميكنة وفي جر أنهار وغير ذلك، لقلنا له حجرت واسعة خذ الدرس. وإلا فهذه دعوة رجل صالح أتت على إثرها الثمار عمرت بها هذه البلدان. آت الخلق من الصين ومن الهند يحدوهم الأمل، كلهم يأتي ويود لو بذل مهجته لو بذل روحه بلوغا لبيت الله الحرام. كيف حدث هذا التعاطف وكيف نما هذا الشوق إلا بدعوة رجل صالح لا تحجر واسعة؟ فكذلك الأمر بالنسبة للانتخابات وبالنسبة لمجلس. أنا أقول همسة رجل مسلم، دعوة رجل على جهة الفردية لواحد آخر، دعوة فردية كما يقولون، حتى مع واحد دعوة كدعوة صاحب ياسين أبرق وأنفع من ملء الأرض مجالس تحكم بديمقراطية يصد فيها عن سبيل الله لا يذكر فيها اسم الله جل وعلا. دعوة صاحب ياسين بورك فيها ولا بورك في مجالس صارت للحيلولة دون تطبيق شرع الله، لا تسمع فيها كلمة إسلام. وأنا أتحدى على الملأ عبر سنوات انتوال، وأنا أتشوف من أي عضو أو من أي نائب أن يتكلم بكلمة الإسلام ولا أسمعها. حتى كلمة الإسلام صارت لا تسمع فضلا عن أن تسمع آية، فضلا عن أن تسمع قضية. ستطبق بكتاب الله وبسنة رسول الله بكلمات واضحات كهذه التي تسمعونها هنا وهنا. فلا بورك في مجالس على مثل هذا النحو، بورك في دعوة صاحب ياسين. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، خلدت في كتاب الله، أنا وأنت ما زلنا ننتفع بها عبر مئات السنين، ملايين البشر يقرؤونها وينتفعون بها. فما الذي انتفعت أنت به من وراء مجالس لا يذكر فيها اسم الله جل وعلا؟ وكأن كلمة الإسلام بطحة على الدماغ يستخفى بها، لا يستطيع العضو أو النائب غائب أن يتجاهر بها، لابورك في مجالس على مثل هذا النحو. وإلا فأنا أحمد النوايا لأهلها عندما يقولون سنكثر الخير والصلاح، سنخلل الشر والفساد، سنعلي كلمة الإسلام والدين، سنعمل في سبيل الله. أنا أحمد لهم ذلك وأشفق عليهم مما هو واقع وكائن عبر سنوات لم نشاهد غيره. صار التكريس للديمقراطية وهي دين عند أهلها، دين يعبد من دون الله تبارك وتعالى، مثالبه كثيرة جدا لا يصح أن نتنادى بها. ننسى إسلامنا وتصبح المناداة بالديمقراطية وطبق الديمقراطية الحقيقية والدولة المدنية وبضائع مستوردة أخذوها من الغرب وهم أحرى بأن يطلق عليهم وصف القردة، وصف الببغاوات، وصف الظلاميين، وصف الرجعيين والمتخلفين. وإلا فمن أين أتوا بالديمقراطية اليونانية؟ ومن أين أتوا بكلمة الدولة المدنية وبغير ذلك من المصطلحات؟ مصطلحات لا ناقة لنا ولا جمل فيها. أنا لا أخجل هنا وهناك من أن أتكلم بكلمة الإسلام الواضحة حتى وإن لم أدخل مجلس النيابية ولا أسعى لدخوله. إذا كان الأمر سيؤول بي إلى شر وفساد، كانت دار الندوة موجودة يجتمع فيها سادة قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد على الجبال ويقول يا صباحا، يلتقي الأفراد ويحادثهم في دين الله كما صنع مع الطفيل بن عمرو الدوسي، يجتمع بإخوانه في دار الأرقم بن أبي الأرقم، يعرض نفسه على الوفود وعلى الحاجين، وانتشرت الدعوة بفضل الله. فلا تنسوا هذا الهمس، هذا الدين هو دين الله، لا تكلف إلا نفسك. وحرض المؤمنين هي دعوة لها طريق مرسوم والغاية، لا تبرر الوسيلة. أنا لا أتحالف مع الشيطان، أنا لا أبيع نفسي لأعداء الإسلام والمسلمين، لا أغير ولا أبدل ولم أكلف بذلك. لا تكلف إلا نفسك، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما الذي يمنعني من أن أدعو في مكان كهذا وسط 100 أو 200، 1 أو 2؟ لا مانع أبدا من ذلك، والدعوة ستصل إلى منتهى كما وصلت دعوة نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وكما وصل همس نبي الله زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي. أجيب له صلوات الله وسلامه عليه، استجيب له وكأن السماوات كانت مفتوحة. هذا الهمس الذي همس، وكذلك الأمر بالنسبة لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحملني إلى قومه كي أبلغ رسالة ربي، إن أردت خدمة البشر أو دعوة كما يقول البعض، وحتى لو منعت من هذا الموقع، وإلا فما الذي يدعوك لأن تنفق الملايين استخدام مطاوي وغير ذلك وتقطيع ما أمر الله به أن يوصل؟ فإن منعت وأنا أحمد لك نيتك، فخدمة البشر مجالها واسع، تفريج كربات وقضاء حاجات، وأنتم تصنعون ذلك على قدر حالكم. كان زين العابدين يوصل وأحمال الطعام على ظهره لبيوت وأسر، ما علمت أنه الذي كان يفعل ذلك إلا يوم وفاته انقطعت هذه الأحمال، هذه الأطعمة التي كانت توضع على أبواب البيوت. علموا أن زين العابدين هو الذي كان يوصلها. أخلصوا العمل لله سواء أدخلتم أو خرجتم، هنا أو هنا، في حلكم وترحالكم. في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ما الذي تنشدون دعوة الدعوة مباركة، وإلا فهناك فصل واضح بين هذه المجالس وبين حالة الأمة. قد يجتمع أكثرياتها والكل يعرف من أين أتوا ولماذا أتوا، قد يجتمع أكثرية المجلس على عدم تحكيم شرع الله. هل الأمة ترفض تحكيم شرع ربها؟ ها هذه الأكثرية كمن ينظر في المرآة لا يرى إلا نفسه. فالبغن شاسع بين حالة الأمة، بين محبتها لدين الله واعتزازها بشرع الله، وبين هذا المجلس أو ذاك. لابد من تفريق، ولا بد وأن يصل الأمر إلى منتهى بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. لابد وأن تظهر هذه الأمارات واضحة بك أو بغيرك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأنا قد أبتغي الدخول نصرة لدعوة ولدين، والله إن مكنت من ذلك فلا بأس، إن منعت فأرض الله واسعة. سأخاطب واحدا سأجد حتى لو أذنت أنا في صحراء، لا مانع أبدا من هذا. أظهر الشرائع والشعائر على قدر حالي وعلى قدر استطاعتي، لا تكلف إلا نفسا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعا. كان البعض يقول إذا ما رأى أكثر من 4 يحضرون مجلسة دخل الرياء، كان هذا هو شأنهم. وأنت عندما تستعرض قصة صاحب ياسين، هذا الرجل المغمور الذي لا يؤبه له، ترى ما الذي حدثهم؟ ما الذي كلمهم؟ ألم يتحقق في نصر الله جل وعلا ووعده؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. شأن أشباه صاحب ياسين ألا يستمع لهم أحد، وهو يأتي من أقصى المدينة يسعى، تقول استمعه 10، استمعه 100، ولكن خلدت دعوته. ثم هم هانوا على ربهم، كانت أمة هانت على ربها. قال وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فلتكن نوايا طيبة. ونتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نصرة هذه الدعوة، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. طرق مرسومة ومشروعة، لا يحل لأحد أن يتعداها أو أن يتخطاها. ونبيكم كان يقول من يحملني إلى قومه كي أبلغ رسالة ربي، مات يوم مات وهو سيد الأولين والآخرين، أعلى الله له ذكرى كما أعلى ذكر من سبق وتقدم، حتى ممن تابع ركب الأنبياء والمرسلين. كلنا يقرأ ويطالع عن صاحب ياسين دعوة خالدة، لا داعي للتغيير ولا داعي للتبديل ولا داعي للالتفات لكثرة أو لقلة. انتصر به الله نوح وما آمن معه إلا قليل. لا تبع نفسك للشيطان، لا تغير ولا تبدل، قف حيثما أمرك سبحانه أن تقف. كما قال أبو حازم لسليمان بن عبد الملك لما قال له عظني، قال احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك. ولو أخضعنا المسألة لمصالح ومفاسد فتحتاج إلى رد العلماء الأمة وصالحية، وإلا فشرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. وكان شيخ الإسلام يقول ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. فانظروا إلى مآلات الأمور، إلى ما تؤول هذه المجالس وإلى ما تحتكم. وكان